لماذا أنزل القرآن؟ ما زلنا في هذا السياق. لماذا أنزل القرآن؟ قلنا ليسمع الناس كلام الله. ربنا أنزل القرآن عشان كده، عشان تسمع كلام ربنا. أرسل الرسول من أجل يتلو عليهم آياته. نبدأ الليلة في دقيقتين زي ما الشيخ رجب قال بتلاوة للقرآن. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ذلك ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليفيض فيه الكفار الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإخوتي أنا أحبكم في الله. أحبتي في الله. هل يمكن أن يجتمع العلم الجازم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ تاني السؤال ده، هل يمكن أن يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على جميع القلب. السؤال ده تاني بعد إذنك من فضلك، وعايز أسألك أنت بالذات. أيوة أنت، هو أنت بتبص وراك على مين؟ أنا قصدي أنت. السؤال لك أنت لو سمحت. أيوة، هل يمكن أن يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ الجواب عندك. شوف يا عم شعبان يا زعلان، أنت تعلم فضل قيام الليل صح ولا ما تعرفش؟ اللي ما يعرفش نعرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول في الثلث الأخير من الليل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الصبح. جاوبني يا أخي يا أبو بلوفر أبيض، تعرف الحديث ده ولا عمرك ما سمعته قبل كده؟ رد علي. تعرفه؟ طب بتقوم الليل؟ طب انت مصدق سيدنا النبي ولا مش مصدقه؟ يعني انت يا اخي يا ابو صمت عارف الحديث صح ومصدق النبي صح وما بتقومش؟ هو ده معنى السؤال، هل يمكن ان يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ثم يتخلف العمل؟ نعم ولا لا؟ ايوه نعم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق. طب قل لي يا ابني انت يا صغنن، ايوه انت، ما تستخباش، ارفع رأسك، ارفع رأسك يا اخي، فقد اتى عهد الذل. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ايه السبب؟ واحد مصدق وعلى علم ليه ما بيعملش؟ بمعنى ان انا لو قلت لك اللي يروح المكان الفلاني هيلاقي أسد يأكله. مصدقني ومتأكد؟ طب إيه اللي موديك عند الكلاب اللي هتعضك؟ رايح ليه؟ قلنا سببه حاجة من اتنين، يا مش مصدق يا مجنون، صح ولا لا؟ يعني هو لما نقول لك النبي قال كذا، حاجة من اتنين، يا مش مصدق يا مجنون. ابن القيم قال كده، قال ولهذا التخلف أسباب عدة، منها ضعف العلم. من ايه؟ ضعف العلم. ابن القيم بيقول كده، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فهو من أجهل الناس، كيف وقد قال إبراهيم ولكن قولوا ليطمئن قلبي. ربنا قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. بلى يعني مؤمن، بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يزيد علمي، يزيد علمي. فالعلم يتفاوت، في واحد عنده العلم ضعيف، واحد عنده العلم قوي، واحد عنده العلم أقوى، واحد عنده العلم يقين، بيتفاوت. عشان كده احنا جايين درس الليلة دي ليه؟ عشان ربنا يرحمنا. يا رب ارحمنا يا رب. لماذا أنزل الله القرآن؟ لنعرف الله. ربنا أنزل القرآن عشان يعرفك بنفسه، من هو؟ هو الله، هو الله. لازم تعرفها دي، وما تعرفهاش إلا من القرآن ومن سنة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أنزل الله القرآن من أجل هذا. وعشان كده أنا قصدت أن تأتي هذه الحلقة الليلة، هذا الدرس الليلة، هذا المجلس الليلة، سبب وحيد وجيه أن يعظم الله في قلبك، أن تزيد عظمة الله في قلبك. احنا قلنا سبب الناس اللي بتقع في المعاصي، سبب المعاصي ضعف عظمة الله في القلب. لو عظم الله في قلبه ما يقدرش يعصي ربنا. واحد عارف ان المعاصي بتودي جهنم وبرضه يعصي، واحد عارف انه ممكن يموت على المعصية دي وتسوء خاتمته ويموت على الشرك ويخلد في النار، يعصي، بيعصي برضه، بيعمل ليه؟ لضعف عظمة الله في القلب. عشان كده الليلة دي عايزين ركز، لماذا أنزل الله القرآن؟ لتعرف الله، ليعظم الله في قلبك. شوف ابن القيم بقى بيقول ايه، نبدأ متوكلين على الله. ركز، طرطق ودانك، حضر قلبك، اللي قلبه بره يجيبه. مصطفى هات قلبك، الله يكرمك، هاته، حضر قلبك وركز ونسمع قرآن. احنا عايزك تسمع، تسمع بقلبك. قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو شهيد، انت حاضره، يبقى فاضل لك حاجتين، تحضر قلبك وتلقي السمع. ركز واسمع قوي، وده نزل القرآن على قلبك دواء، دواء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد، القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده، وقد تجلى الله فيه لعباده بأسمائه وصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة. قل لا إله إلا الله. فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. قال الله: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدرك. اوعى تفكر انك تقدر في يوم انك تقدر الله حق قدرك. مش هيحصل، مش هتقدر. انك لم تعرف الله ولا يحيطون به علما. كل اللي هنعرفه عن ربنا بس زي ما بيقولوا كرشح الإناء، هنعرف بس نقط. أما أن تعرف الله دي لا يحيطون به علما. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه هو إيه؟ أصل في ألفاظ عندنا بقت تعدي كده من غير ما نرعيها. أنت عمال تقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، قال جل وتعالى تعالى. لا، عايزك لما تقول سبحانه هو تعالى. يعني ايه تعالى؟ تعالى تعالى. طب اسمع كده، ربنا جل جلاله لما يبين لك هيمنته وقبضته وعظمته وإحاطته وقهره، اسمع: وهو الذي يتوفاكم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو ألا بتعمل في قلبك. اللي بقول عليه ده اذا تجلى جل جلاله في جلباب الهيبة والعظمة يحصل في قلبك. اللي انا طلبه دلوقتي يحصل في قلبك. تخضع الاعناق وتنكسر النفوس وتخشع الاصوات ويذوب الكبر. عايزك وانت بتسمع الكلام ده يدوب قلبك. دوب قلبك بقى يا اخي. الحجر ده مش هيكسر بقى اللي جواك. قول ويسألونك عن الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فنذرها قاعا صفصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فنذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبدا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعدت الوجوه للحي القيوم وعدت الوجوه للحي القيوم وعدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما. يتوب للحي القيوم وخشعت الأصوات للرحمن. استجاب قلبك؟ هل حضر قلبك لاستشعار هذه العظمة؟ اسمع. يسألوا ما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن يسألوا ما في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض. الكل بيطلب منه، الكل محتاج له، الكل فقير إليه، الكل خاضع في قبضته، يخشى بطشه ويرجو رحمته. الكل، الكل. إخوتي، تلك مجالات العظمة. وانا كنت محضر 10 آيات، بس انا خايف، عايز بس حضر قلبك. فهنقل على نقطة تانية. كنا في اذا تجلى في جلباب الهيبة والعظمة. طيب، واذا تجلى في صفات الجمال. واذا تجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال. الله، قول الله. الله. لا لا لا لا لا، في قلبك، في قلبك، في قلبك. الله. عايز قلبك، قلبك لسه برضو قلبك مجاش. إذا تجلى الملك جل جلاله، قول في قلبك، في قلبك، جل جلال الله. إذا تجلى الملك جل جلاله في صفات الجمال والكمال، كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات وجمال الذات، تبارك اسم ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام. إذا تجلى ربك في صفات الجمال والكمال والجلال، يستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. إذا أنت بقى عرفت أسماء ربنا وصفاته، وبنقيم في الفوائد في مكان تاني بس مش عايز أطول الليلة دي. ها، وبيتكلم عن إن التعبد باسم الله الجميل، تعبد باسم الله الجميل، تعبد خواص الخلق، خواص الخلق. في واحد بيتعبد زمان بصفات القهر والعظمة وصفات البطش وصفات الرجاء وصفات الحسب والكفاية، كل ده هيجي معانا، بس صفات الجمال ده موضوع خاص جدا. عشان كده لما قعدت بقالي أسبوع من الأربع اللي فات للنهاردة، الشيخ عبدالله ده هو يشهد معايا بنراجع، عشان أطلع من القرآن الآيات اللي فيها الجمال والجلال، ما عرفتش يا مصطفى. كل موضع طلعت فيه 10 12 15 آية، وفي الجلال والكمال أصل ده مش أي حد، مش أي حد. أصل مش هيعرف الجمال إلا اللي قلبه جميل. مش قلتلكم كما أن ظاهر المصحف محروس عن ملامسة بشرة القارئ حتى يكون طاهرا لا يمسه إلا المطهرون، كذلك آيات المصحف محروسة لا تمس إلا قلبا طاهرا. تعال ساعدني كده، طلع لي آيات الجمال في القرآن. فين؟ محتاجة قلب، إذا زاقها القلب اللهم أزق قلوبنا طعم حبك. استنفد حب الله من قلب العبد قوة القلب كلها على الحب. بس تحب ربنا وبس، حتى أن العبد أنه إذا أراد منه الغيث أن تعلق تلك المحبة به أبى قلبه. لما حد يحب انك تحبه قلبك ما يرضاش، ما يرضاش، لان حب الله استنفد قوة قلب العبد على الحب بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد العبد فارغا إلا من محبة الله. فإذا أراد منه الغيث أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قال الشاعر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وتأبى الطباع على الناقل. عشان كده سيدنا إبراهيم لما شاف نجم قال هذا ربي، فلما أفل قال لا، كل الأنوار تأفل إلا نور الله. فلما رأى القمر بازغا هذا لا أفلت، لما رأى الشمس بازغة هذا أكبر أفلت، فقال بلما لا لا أحب الآفلين، هو ده اللي يعرف ربنا ما يحبش الآفلين، يحب الآفلين. نعوذ بالله من الآفلين. ما احنا قلنا في مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وفي مغاليق للخير. آفلين آفلين عياذا بالله. شوف بقى صفات الجمال والكمال والجلال يا يا يا يا اخوه، فوقوا، ممكن تفوقوا معايا؟ صح صح كده، فوق وشوف الجمال ده كده، هيلمس قلبك حته جمال كده ولا لا؟ قول يا عم الشيخ رجب. بديع السماوات والارض أنا يقول العلا على ذو ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إلا هو جلاله حين يتجلى بصفات الجمال يقوم يقول لك جل جلاله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر ومن عمي بصائر بس للي اللي عنده قلب يبصر اللي له قلب يبصر اللي فيه قلب يبصر صفات الجمال دي محتاجة ايه بصائر جمال يلامس قلبك طب أجمل من كل جمال أكمل الجمال الله له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها اسمع كده الله نور الله نور السماوات بتبقى اهدي حاجة تحس ما تتوصفش. تحس الإحساس ده إنك تجد إنسان جواه ظلمة جوا قلبه في باطنه ظلمة قدامه كل حاجة وفي إيده كل حاجة بس جواه هي دي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى لو لم يكن لك حظ أعطاكه الله من النور فإنك ستظل بينك وبين ربك وحشة وحشة. انتقل. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر والعطف والإحسان الله كريم أكرم الأكرمين. أشهد أن الله أكرم الأكرمين جل جلاله. شوف بقى لما ربنا في القرآن يحدثك عن رحمته عن بره عن عطفه. شوف نبك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي قل لهم نبئ عبادي قل لهم إن أنا غفور رحيم. أنا بقول لكم ربكم غفور رحيم. أنت عاصي، أنت ترتكب كبائر، أنت كفرت مرة، أنت أشركت، أنت مصر على معصية، أنت ربك هيغفر لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محدش يقول محمد حسين بتاع الترهيب وسلم لي على الترغيب. انا بقول لكم ان ربنا ممكن يغفر لحد من غير ما يتوب. شفت الكرم ده ممكن ربنا يغفر لحد من غير ما يتوب ولا يستغفر يغفر له. يلا كريم تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم انت تحب نغفر لك هغفر لك. قول له بس انا بحب. قول له نفسي تغفر لي يا رب. اذا راى الله من قلبك ذلك غفر لك. بيعجبني قوي الحديث القدسي لما ربك يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك. هي دي ولا أبالي. بيعجبني قوي قول بعض السلف لما قال كده شاف أهل عرفة بيضجوا، فقال لو كل أهل عرفة الأربعة مليون ولا الستة مليون دول اجتمعوا على باب واحد بيقولوا له ادينا جنيه، واحد غني اجتمع على باب أربعة مليون يقولوا له ادينا جنيه، يصعب عليه؟ أي المغفرة من ربنا أهون من الجنيه على الغني ده. رحيم أوي، فكرني أوي ده بالراجل اللي كان في السكرات وبقول له راضي عن ربنا، قال لي أوي اللهم ارضى عنا. إذا تجلى بصفات الرحمة والبر والعطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي رجاء العبد جد في العمل. كما أن البازر إذا قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبزر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البزر. يلا ابذر أرضك كلها استغفار، قول استغفر الله العظيم، ربكم غفور رحيم، ربكم ينفر جل جلاله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا الله يا عم فتنت توب ويغفر لك، أزنبت توب ويغفر لك، أجرمت توب ويغفر لك، حتى لو كفرت توب ويغفر لك، توب ويغفر لك. ربك كريم، اسمع بس انت، تعالى تعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا ابني توب بقى، يا ابني توب بقى، كفاية كده يا ابني. طب يا ابني حضر قلبك بقى. هو انت قلبك ايه، حديد ولا ألمونيا؟ قلبك ايه، كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس؟ حضر قلبك بقى. وربنا بيتساءل تساؤل دايما، التساؤل ده بيشيل شعر راسي. ربنا بيقول ايه؟ قول ما يفعلوا بعذابكم، ما ربنا هيستفيد ايه بتعذيبكم؟ تاني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ما يستفيد ايه من تعذيبكم؟ ربنا ما بيحبش يعذب، ربنا بيحب يغفر، يحب يرحم، يحب يكرم. ابن القيم ضرب مثل عجيب جدا، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. وربنا علمنا ضرب الامثال، قال ايه؟ ان في ولد طفل بيعاكس امه، وامه يا ابني ما يسمعش الكلام، يا ابني ما يسمعش الكلام، يا ابني، فضربته بتضرب فيه، جري خرج من البيت، راحت قفل الباب وراه، خرج من الباب عادي، يبص كده ويبص كده، هيروح فين؟ هيروح فين؟ راح رجع تاني ونايم على الباب وقعد يعيط. فتحت الباب وخدته في حضنها وطبطبت عليه وقالت له يا ابني انا بحبك وبعطف عليك، بس ما تحملنيش على غير طبعي ان انا اضطر ان اطردك واضربك وعاقبك. وصلت؟ صلى الله عليه وسلم. ثم يستغفر الله يجد الله. عمرك دقتها دي يلا؟ طب ادعي لي بقى. ثم يستغفر الله يجد الله. بس استغفر، قال الله في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك، يجد الله. بس انت استغفر. ما تستغفر يا عم، قولوا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من السحف. كريم جل جلاله. طب انت عايز ايه اكثر من كده؟ توبة توبة توبة. شوف الكريم، شوف الكريم، والله يريد ان يتوب عليكم. الله يريد ان يتوب عليكم. الله يريد ان يتوب عليكم. توب. قول توب. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد والله يريد أن يا الله الله الله الله. طب قلبك ما يدوبش من دي، ما يدوبش من دي. والله يريد أن يتوب عليكم. وربنا بيقول لك ويريد الذين يتبعون الشهوات، أهل الشهوات بتوع النسوان وبتوع الفلوس وبتوع المناصب وبتوع الثلاث ورقات، ها؟ يريد الذين يتبعون الشهوات ايه؟ مش بس تميلوا، ده عايزك تبعد عن ربنا خالص. عايزك تتنيل معاه مش تتميل، تميل ميل عظيم، تبعد عن ربنا، تترك ربنا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. الله. شوف يا ابني ربك الكريم، يريد الله ان يخفف عنكم. ربنا بيقول لك انت غلبان، ظهرك ما يستحملش اللي انت بتعمله ده. ربنا بيقول لك انت مسكين، ما انتش قد عذابي. ربنا بيقول لك انت ضعيف مش قد غضبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت ضعيف، ما انتش قد بطشي وانتقامي. ربنا بيقول لك اريد ان اخفف عنك. خفف عن نفسك، كل ده هتشيله على دماغك. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان يا ضعيف يا ضعيف. توبة. قول يا عم الشيخ رجب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كنتم تعملون هكذا أيها الإخوة. مضينا إذا تجلى بصفات العظمة، ثم إذا تجلى بصفات الرحمة، ثم إذا تجلى بصفات الجمال والكمال، ثم إذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة. هو القرآن كده ترغيب وترهيب، وعد ووعيد. القرآن زي ما قلنا صفات الرحمة والبر والعطف والإحسان والإكرام، تيجي قصادها صفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة. ودي بتعمل ايه في القلب بقى؟ الأولانية تشجعك وتخليك تطير كده، خلاص ما تخافش، ربنا هيغفر لك، هيتوب عليك، هيرحمك، هيدخلك الجنة، هو يحب ذلك جل جلاله. لكن قصادها لو ما سمعتش الكلام، ودايما أقول تعالى ربنا بالرحمة. وهناك فرق كبير، من يأتي ربه مريدا مختارا محبا، وبين من يأتي به الله رغم أنفه. بنقول لك توب ويغفر لك، طب ما توبتش؟ في ناس ما بتوبش إلا بسرطان، في ناس كده ما يتوبش إلا بفضيحة، وهكذا. فلذلك بقول لك تعال بآيات العظمة وآيات الجمال وآيات الرحمة. طب ما جيتش؟ تعال بقى تسمع آيات الغضب والبطش والانتقام والسخط والعقوبة، لتنقمع النفس الأمارة. اللهم قنا شر نفوسنا وتبطل وتضعف قوى الشهوة واللهو واللعب والحرص على المحرمات، تنقبض أعنة الرعونة وتحضر المطية حظها من الخوف والخشية والحذر، فكلا أخذنا بذنبه. قول يا شعب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كنا لسه بنقول في درس الظهر، من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. فكر انت جاي كده بصيت على واحدة ولا شفت صورة واحدة هتعدي كده، لازم هتاخد على دماغك في الدنيا قبل الآخرة. ياه، هي مش في الآخرة بس الحساب والعذاب، لا، في الدنيا الأول لازم تاخد دفعة تحت الحساب. ايه ده؟ الدليل ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ قال الله: فمن يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، ده في الدنيا، في الدنيا. قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال في دورهم الثلاثة، في دار الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. قل لي يا عم الشيخ ارحمنا بقى، مش عايشين في نعيم اهو؟ يا ده انت مش فاهم. هم وإنها ارتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، زلد المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. انت مش عارف، انت مش فاهم، انت مش شايفهم من جوه، هو بس كده ايه، صورة قدام الناس، قدامك كده، لكن لما يروح البيت في ابو كعب 7 سنتي على دماغه، انت ما تعرفش هو ربنا بيعمل فيه ايه من وراه. لما يقفل على نفسه الأوضة هو مش قولي مش متجوز، مش متجوز، ساعة ما يقفل على أوضة نفسه الأوضة بيكتئب ويفضل يعيط ويشم عشان يغيب عن الواعي. انت مفكر ان الناس دي فرحانة؟ مستحيل احد يفرح بعيدا عن الله. السعادة سعادة القلب، والقلوب بيد الرب، ولا يسعد القلب الا الله. الله هو الذي يسعد القلوب وحده سبحانه وتعالى. لذلك العقوبات دي على دماغهم مش عقوبات ظاهرة بالسرطان وبالشلل وبالجلطة وبالأخذ العيال وبتسليط النسوان وبالخيانة النسوان ليهم والعذاب ده كله والنكد والهم والغم ليل ونهار. مش بس كده، في عقوبات قلبية طبع على القلب، صمم العمل القلب، نكد القلب، ده كله عقوبات لازم تنزل. عشان كده ربنا ادنا أمثلة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلم. ربنا بيظلم حد؟ اوعى تفكر كده تكفر. إن الله لا يظلم الناس شيئا، عشان كده القرآن كله في ذكر عقوبات المعرضين. اسمع اسمع ولا مش الشيخ رجب. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منا قائم وقصيد. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمول له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربك العظيم لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. مرة جماعة قاعدين كده مظلومين في السجن فقعدوا يقولوا لبعضهم عارف أنا لو مسكته أنا هعمل وأنا هسوي. والتاني الشيخ الكبير بقى قال لهم إيه؟ والله أنا ما هعمل حاجة، أنا بس هسلمه للذي لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. أي حاجة توصله سريعا للملك الكبير. وهو بقى ربنا عشان كده ربك قال قول يا شيخ عبد الله ولا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم أنك تقلب الذين كفروا في البلاد بتاعهم قليل. انت عمال تقول فيه بس انا شايف يعني شوف اوعى يا ابني اوعى تسيء الظن بربك. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. اوعى تسيء الظن بربك. ربنا ارحم بالناس منك. انت ارحم من ربنا؟ هو ارحم الراحمين. اوعى تفكر انك انت اللي بتدبر. ده قضاء وقدر. احنا قلنا في مشاهد العبودية في النازلة المصرية ان اول مشهد مشهد القدر. ان ده قدر. وموقفنا في القدر حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا نتلمس الحكمة من القدر واثنين ان احنا ندفع القدر بقدر بقدر مشروع نتلمس الحكمة. الحكمة استخراج عبوديات لم تكن لتخرج الا بهذا القدر. اسمع عشان ما تفكرش فلا تحسبن ربنا قال جل جلاله إنا لننصر رسلنا ها؟ والذين آمنوا ها؟ في الحياة الدنيا. قل لي فين؟ اسمع فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا متكتفين متكتفين مش شنكلين سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. هيجوا مكتفين، بس اصطبر اصطبر، لا تحسبن أن الله مخلف وعده رسله. إياك أنك تظن بربنا كده. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية، خلي بالك، تجلى الأول بصفات العظمة، اثنين الجمال والكمال والجلال، ثلاثة الرحمة والعفو والمغفرة والبر وسعة الفضل، أربعة بطش والانتقام والغضب، خمسة الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع. شو بقى لما ربنا يقول لك أنا أمرتك، إيه اللي يحصل؟ انبعثت من النفس قوة الامتثال والتقيد بالأمر والتبليغ والتواصي، التصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. عايز اسمع أول حاجة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أنا بعتبر الآية دي من الآيات اللي بتخلي الإنسان ينكسف. يحي ربنا بيقول لك مش قلت لك؟ تاني ألم أعهد، اسأل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو. تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني ولقد أضل منكم ها ياما ناس جبلة يا أخي، ناس جبلة، أضل منكم جبلا كثيرا. حاج يفهم انت شايف الشيطان ده فين؟ الشيطان وصلوا لإيه؟ الشيطان ضيعوا إزاي وانت برضو لسه مصدقه وبتجري ورا ده؟ انت بقى عشان كده ربنا قال لك خلي بالك يا باشمهندس أسامة، ربنا قال انه لا يريد منك دين وخلاص. اصل بعض الناس بيتدين على مزاجه على هواه، المهم بصلي وخلاص، المهم ان انا لا أيوة أنت. ربنا عايزك تجيله على الكتالوج فاستقم كما أمرت. فاستقم إيه؟ كما أمرت. قول يا عم الشيخ راجل. فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هيا الأولين يستقم إيه؟ كما أمرت ومن تاب معك ولا ما تزودهاش. اسمع اسمع اسمع ربنا بيقول ايه؟ لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء لا تطغوا ولا تركنوا. شوف ازاي لو ركنت للظالمين تروح جهنم. مش انا اللي بقول، الملك جل جلاله ولا تركنوا الى الذين ظلموا. الا اللي كنت انت بتقول مش ظلمه بقى انت حر، لكن الظلمه اوعى تركن. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. لما ربنا يتخلى عنا تروح فين؟ ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. شوف بقى لما ربنا يأمر بالعهد والوصية. أنا مش عايز أعدي الآية دي يا شيخ عبد الله اللي هي الأولانية، وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما تقول لنا يا شيخ عبد الله الآية دي الله يكرمك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين آدم وانت لسه ذرة ذرة. اصل انت كنت فين؟ اسمك ايه انت؟ انا بحبك في الله الواد احمد. الواد احمد ده كان فين من 50 سنة؟ هو عنده دلوقتي 19 سنة. من 50 سنة كان فين؟ كان في ظهر جده او في بطن سته. فهو فضل كده من ايام سيدنا ادم ينتقل من ظهور الاباء الى ارحام الامهات، ومن ارحام الامهات يسكن في ظهور آباء، وهكذا فضل يتنقل. ربنا اخرجه بقى من ساعة ما كان ذرة، يعني كل واحد منكم في ظهره 20-30-50-5000-50,000,000,000 اللي في ظهره، في ظهره بقى عدد عيال موجودين في ظهره، هيبخهم في رحم امرأة، المرأة دي تاخد واحد والباقي يفضل في ظهره لحد ما ينزلهم كلهم ويموت، كل اللي في ظهره من أولاد، كل ذريته وسلسلته كانوا في ظهر سيدنا آدم، ربنا استخرجهم، أنت كنت منهم. أخرج ربنا جل جلاله من ظهر آدم ذريته كالذر، الذر اللي هو النمل الصغير زي النمل كده، كلكم حتى أنت تصدق كنت موجود يوميها، وربنا جل جلاله سألك ألست بربكم؟ الكل قال بلا شهد، الكل بلا استثناء، حتى الكفار، حتى الكفار قالوا كده، قالوا بلا شهدنا. بعد كده لما ربنا خلقهم ونزلوا بطون أماتهم كفروا. فربنا بيذكرك بالعهد ده، ربنا بيقول كده أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا عشان ما تجيش يوم القيامة تقول إيه والله ما أعرف يا رب، وأنت كنت طلعتنا من ظهر ابن آدم ما ما ما ما عرفش. ربنا أنا بقول لك أهو، أنا بفكرك أهو، أنا بعرفك يا عم أبو الوفا أبو الفتوح، نايم أنت النهاردة، نايم أنت، صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي، أنتوا بتزهقوا من كتر الصلاة على النبي؟ اوعوا تزهقوا من كتر الصلاة على النبي، طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي بقول ايه، ان ربنا جل جلاله اخرجك وقال لك انا ربك، قلت له ايوه انت ربي، عشان ما ترجعش تقول ربوبيته دي لما يجي يأذن الظهر ما تقولش يا رب انا عندي شغل، لا ده ربنا حجزك من يوميها ان في الوقت ده تجيلي بيتي وتصلي، يبقى ما ينفعش تقول له وقت الظهر انا ايه انا عندي شغل، لا ده انت محجوز، ما ينفعش تقول له وقت الفجر انا نايم، لا ده انت محجوز، قم ادي حق ربك. اسمع كده ربك بيقول ايه، قول يا عم الشيخ رجب. بصائر يا جماعة، أنا عمال أزخرف في قلوبكم بمطوة، يلا بقى فين القلوب، فين القلوب، فين القلوب، هذا بصائر، عايز أفتح شوية نور في قلبك النهاردة، اتخض كده من الآية اللي جاية كده وافزح، اسمع اسمع ربك بيهدد بيقول ايه، أم الذين جتوحوا السيئات أم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، دول زي دول، قولها تاني، وقف على سواء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم عندك احلى من كده يا شيخ؟ انت خلاص خلصت ولا ايه؟ بس انا ام حبيب الذين اجترحوا السيئات ام نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء. سأما أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أحسنت الله يبارك فيك. وإذا تجلى بصفة السمع والبصر قل له هو لسه كتير عايزين نروح لسه فاضل. وإذا تجلى بصفة الكفاية اسمعني بس ستة دي فاضل سبعة وثمانية بس احنا معنا ستة دلوقتي ستة وسبعة وثمانية بس ان شاء الله اصبروا علي. عايز بس النهاردة اوصل لقلبك انك تعرف ربنا انك تعظم ربنا. عايز القرآن يخترق قلبك. واذا تجلى بصفة السمع والبصر ربكم سميع بصير سميع يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء واقل من ذلك. واذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء انكسف استحي من الله. تذكر دايما شايفك شايفك ومعاك وسمعك ومراقبك وبيسجلك وهتقابله وهيحاسبك. وإذا تنبعث من العبد قوة الحياء لكل دين خلق وخلق الإسلام حياء وأعظم الحياء الحياء من الله فيستحي ربه انكسف من ربنا فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه. يبقى في جوه قلبك حاجة ربنا شايفها ما بيحبهاش فربنا يكرهك فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة موزونة بميزان الشر موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. اسمع بقى آيات حلوة ترقق القلب. عايز ربنا يشوف منك دموعك وما تكون في شأن. طلع دموعهم بقى يا شيخ عبد الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء شأنه أي شأن وما تكون فيه وما تكون في شأن أي شأن بتشتغل بتحرت بتكتب بتذاكر رايح مشوار راجع في شأن حتى وانت بتقرأ قرآن ربنا معك إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه اللي بيحس دي أولياء الله الأولياء بس هو اللي حاسس في كل لحظة إن ربنا مع الإمام الشافعي عارفينه وهو صغير عنده 5-6 سنين والشيخ قال له كل واحد ياخد فرخة ليه يذبحها في حتة محدش يشوفه فيها راح ورجع قال له ما ذبحتهاش ليه قال له ما لقيتش حتة محدش شايفني إزاي قال له ربنا شايفني في كل حتة 5 سنين عيل صغير طفل انت حاسس بكده حاسس ان ربنا شايف قلبك من جوه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم الله ناظر الى قلبك ربنا ينظر الى قلبك استحي استحي بقى ان ربنا شايف قلبك وشايف قلبك انك بتحب حاجة هو ما بيحبهاش كسف استحي تقدر تخبي اللي في قلبك عن ربنا طب اسمع كده وما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله خبيت الله هيعرف تعبتش من الآية دي. ربنا بيحذرك نفسه, ربنا بيقولك احذرني. ده انت يا اخي لو عسكري في الشارع قالك انا بحذرك ما تنامش الليل. ربنا بيحذرك بيقولك احذرني. العظيم الجليل يحذرك نفسه. ألا تحذر وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم, اللهم ادفع عنا, ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم, انبعثت من العبد قوة التوكل عليه. لو آيات الحسب والكفاية لمست قلبك كنت عرفت تتوكل عليه. عشان كده لما الدعاء عرفوا ازاي قد ايه ربنا يحمي دينه ومن يعملون لدينه, قالوا وما لنا وما ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على الإنسان إذا عرف ربنا صح يتوكل عليه صح تنبعث من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيرضى العبد بربه. اللهم رضنا بك يا رب. قلنا الرضا ثلاث مراتب: الرضا عن الله، والرضا لله، والرضا بالله. الرضا بالله. التوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقة العبد بربه ورضا العبد بما يفعله ربه به ويختاره له. أربع حاجات احفظهم دول، احفظ الأربع حاجات دول. التوكل معنى يلتئم من: واحد، علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده. يا ابني انت تؤمن ان ربنا قادر؟ بمعنى لو ربنا اراد انه يهلك اليهود ربنا يحتاج وقت قد ايه؟ خليك واثق في دي. اثنين، ثقته به. ثلاثة، رضاه بما يفعله به ويختاره له. عايزك تقول: أليس الله بكاف عبده؟ هات حلوة كده. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قل يا شيخ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أيوة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون مش بس كده ده في حاجات كتير. قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بايه؟ يبقى الاول نعمه وفضل وبين الدور الاول نعمه وفضل يعني ايه؟ زياده نعمه وفضل. وبعدين لم يمسسهم سوء ما تلمسوش لم يمسسهم سوء. عشان كده كنت بعلم ولادي في اذكار الصباح لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل اضغط على السين يا عم هشام عينيك احمرت خلاص فاضل اللي معانا واحده بس. لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل حس في السين دي لم يمسسهم سوء. اربط دي بدي حس لم يمسس هي هي لم يمسسهم سوء كمان واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خلينا معلش ناخد كمان آية من الحسب والكفاية دي. قولي يا شيخ عبد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا واجعل لنا مخرجا وفرجا قريبا عاجلا غير آجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونك ومن يضلل الله فما له من زي في الآية اللي هي حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان إيه؟ يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربنا هنا بيقول لك ويخوفونك بالذين من دونه كل ما دونه دون ما تخافش قوي قلبك بالله الأخيرة، وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمة الله والانكسار لعزة الله والخضوع لكبرياء الله وخشوع القلب والجوارح للملك، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب بطشه وقوته وحدته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا رب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم استجب لكم، شوف العزة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أدخلهم جهنم. عزة الله، اسمع اسمع. بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون العزة في غيره أذلنا الله. قول يا شيخ عبد الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف العزة، إذا كفرتم على السلامة ربنا عنده أحسن منكم. اسمع، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوتيد. فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظر لعزة الله جل جلاله، وهو جل جلاله. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كتاب الله فتح.